الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فلقد جاء الإسلام بحفظ اللسان، ونهى القرآن عن أشياء ذميمة مما تتحرك به ألسنة الناس، وذلك لفحشها وكبرها عند الله عز وجل. أمر اللسان من أعظم الأمور خطورة في دين الله عز وجل، لأنه أسهل الأعضاء حركة وأسرعها على الإطلاق، فليس هناك عضو من الأعضاء ولا جارحة من الجوارح أسهل ولا أسرع حركة من اللسان. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم معاذا رضي الله عنه حديثا جليلا فيه وصايا نافعة جامعة، قال له في آخر الحديث: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اسمع، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الأسباب التي تكب الناس في النار على وجوههم وترميهم فيها هو حصائد اللسان ونتائج الكلام. لذا، أيها الإخوة الأحباب، كان لابد من المحافظة على هذا العضو، وجعل المجال الذي يستخدم فيه مجال الخير والإصلاح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. فإن اللسان يزرع بقوله في الدنيا الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرعه في الدنيا، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. فما أحرى بالمسلم أن يحفظ لسانه، وما أحرى بالمسلم أن يصون لسانه عما فيه مورد حتفه، أن يحفظ لسانه عما فيه هلكته. في زماننا هذا ابتلي المسلمون بألسنتهم بآفات كثيرة، بآفات معظمها يخالف دين الله عز وجل، آفات عظيمة، منها الغيبة، ومنها النميمة، منها الكذب، منها الخوض في الباطل، من الكلام فيما لا يعني، من الكلام فيما لا يفيد، منها السب والشتم واللعن، آفات كثيرة كلها تخالف دين الله عز وجل. نحن في هذه الليلة المباركة اخترت لحضراتكم آفة واحدة من آفات اللسان. هذه الآفة كانت سببا في سخط الله عز وجل وغضبه، هذه الآفة كانت سببا في عذاب الله عز وجل العذاب الشديد، هذه الآفة كانت سببا في جبن كثير من المسلمين، هذه الآفة كانت سببا في فرقة المسلمين وتمزقهم، هذه الآفة هي الغيبة. الغيبة أيها الإخوة الأحباب مرض خطير، مرض سرى وانتشر بين المسلمين حتى كاد أن يمزق وحدة الأمة. الغيبة في اللغة مشتقة من الغيب الذي هو عكس الشهادة. قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة. الغيبة عند العلماء في اصطلاح العلماء يدور معناها حول ذكرك أخاك المسلم في غيابه بما يكره. أن تذكر أخاك المسلم في غيابه بما يكره. الغيبة تكون باللسان، تكون بالكلام، وتكون بالكتابة، وتكون أيضا بالإشارة، والتلميح فيها كالتصريح. خلي بالك، الغيبة تكون بالكلام، تكون باللسان، وتكون بالكتابة، وتكون بالإشارة، والتلميح فيها كالتصريح. تكون باللسان أن تذكر أخاك المسلم في غيابه بما يكره. تكون بالكتابة أن يكتب رجل إلى رجل كلاما في صاحب له، هذا الكلام فيه ذم وفيه تنخيص. أيضا تكون بالإشارة، يعني أخوانا لو أنك مثلا سئلت عن فلان، فلان الفلاني أخبره إيه؟ فكان ردك بإشارة، فلان اللي هو يا عم حركة بإيدك كده، فلان هو، يبقى أنت كده فهمت يا أخوانا. ها؟ لما أشرت بإيدك كده جنب ودنك وعملت إشارة كده إيه؟ إنه مجنون، صح؟ فلان هو إشارة، أنت قلت حاجة؟ لا، لكنك أشرت إشارة يفهم منها الذم والتنخيص، والتلميح فيها كالتصريح. التلميح كالتصريح بمعنى لو انك سئل اخبار الاخ ايهاب ايه، تقول لي ايهاب مصلح حالنا وحاله بقى. فهمت انت كده اخوانا؟ ها، مصلح حالنا وحاله بقى، ايهاب يلا ربنا يهدينا ويهديه. فهمت انت كده ايه؟ فهمت من ذلك ذما وتنخيصا، اليس كذلك؟ بلى، كأنك بهذا القول في تلميح بالذم من فلان الفلاني. اخبار الاخ توفيق ايه، ربنا يهدينا ويهديه. خلاص، ماذا فهمت؟ فهمت من ذلك ذما وتنقيصا. هكذا اخوانا الغيبة تكون باللسان، تكون بالكلام، تكون بالكتابة، وتكون بالاشارة، والتلميح فيها كالتصريح. الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ذات يوم فقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا أخوانا قبل أن نبدأ لقاءنا هناك شرطان أشترطهما، شرط على نفسي وشرط على حضراتكم. شرط على نفسي أنني لا أذكر في هذه الليلة حديثا إلا وكان الحديث صحيحا، فنحن نتكلم إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرط على نفسي، وشرط على حضراتكم أنكم كلما سمعتم ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تصلوا عليه. خلاص أخوانا اتفقنا، يبقى أنا كلامي الأحاديث تكون صحيحة، وأنتم كلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلوا عليه. والله والله الذي لا إله غيره، لو لم تخرج من هذا المجلس إلا بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. لكفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ يعني افرد يا رسول الله الكلام ده هو فيه فعلا. أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. من البهدان وتشويه الصورة: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لذا أيها الإخوة الأحباب، قال الحسن رضي الله عنه: ذكر الغير ثلاثة، وكل في كتاب الله عز وجل: الغيبة والبهتان والإفك. الغيبة أن تذكره في غيابه بما يكره، البهتان أن تذكره بما ليس فيه تشويها لصورته، الإفك أن تقول ما بلغك عنه بلا تثبت وبلا تبين، أن تقول ما بلغك عنه. الغيبة أيها الإخوة الأحباب لها صور كثيرة ولها مظاهر كثيرة، قل أن يخلو منها إنسان في هذا الزمان. الغيبة أقول لها صور كثيرة ولها مظاهر كثيرة، قل ندر أن يخلو منها إنسان في هذا الزمان إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. لذا أيها الإخوة الأحباب، أرجو من حضراتكم أن تراجعوا أنفسكم مع صور الغيبة التي سأسردها على حضراتكم، فإنني أكرر بل أؤكد وأقول: قل أن يخلو منها إنسان في هذا الزمان إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. من صور الغيبة ما يتعلق بالعيوب البدنية، ما يتعلق بالعيوب البدنية، كقولك عن المسلم أنه طويل أو أنه قصير أو أنه سمين أو أنه رفيع أو أنه أصلع أو أقرع أو أعمى أو أعمس أو أطرس أو ألدغ أو أعرج أو أبيض أو أصفر أو أحمر أو أسود أو أسمر، إلى آخر هذه الصور التي تتعلق بالعيوب البدنية. من صور الغيبة أيضا أيها الإخوة الأحباب ما يتعلق بالعيوب الدينية، كقولك عن المسلم أنه فاسق، أنه سارق، أنه خائن، أنه ظالم، أنه لا يصلي، أنه لا يخرج زكاة ماله، أنه غير بار بوالديه، أنه لا يحترز من النجاسات، إلى آخر هذه الصور التي تتعلق بالعيوب الدينية. من صور الغيبة أيضا أيها الإخوة الأحباب ما يتعلق بالعيوب الدنيوية، كقولك عن المسلم أنه كثير النوم، كثير الكلام، أنه يتدخل فيما لا يعنيه، حشري ملوش كبير، ما بيكبرش الحد، ماشي من دماغه، يضع نفسه بغير موضعها، إلى آخر هذه الصور التي تتعلق بالعيوب الدنيوية. من صور الغيبة أيضا أيها الإخوة الأحباب ما يتعلق بالعيوب الخلقية، بالأخلاقيات، بالأخلاقيات فقولك عن المسلم انه جبان، انه متهور، مغرور، متكبر، عبوس، ضعيف القلب، متهور، الى اخر هذه الصور التي تتعلق بالعيوب الخلقية، بالاخلاقيات. من صور الغيبة ايضا ايها الاخوة الاحباب ما يتعلق بالهيئة واللباس، بالهيئة واللباس، كقولك عن المسلم ان ثيابه رفة، ان ثوبه قديم، ان ثوبه مرقع، انه لا يحسن اختيار ملابسه، ما بيعرفش يلبس، يلبس بنطلون اسمر وقلمنا حمراء وطاقية خضراء وشراب اخضر، ما بيعرفش يلبس، الى اخر هذه الصور التي تتعلق بالهيئة واللباس. من صور الغيبة ايضا ايها الاخوة الاحباب ما يتعلق بالعيوب الاسرية، بالاسرة، كقولك عن المسلم ان اباه كذا، او ان امه كذا، او ان عمه وعمته وخاله وخالته كذا وكذا، على صفة الذم والتنقيص. من صور الغيبة ايضا ايها الاخوة الاحباب ما يتعلق بمحاكاة هيئة المغتاب، كمن يمشي لاويا يده او لاويا عنقه او لاويا لسانه، يتمثل باحد الناس، بيقلده، يقلد الناس. من صور الغيبة ايضا ايها الاخوة الاحباب، بل من اعظم صور الغيبة، ما يراد به مدح النفس وذم الاخرين، ما يراد به مدح النفس وذم الاخرين، ان تمدح نفسك وان تذم غيرك، وان تذم غيرك، كان تقول مثلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلانا من سوء الخلق، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلانا من قلة الحياء، من سوء الادب، كأنك بهذا القول نسبت لنفسك انك ذو خلق، ذو حياء، ذو ادب، ولغيرك انه غير ذلك. الحمد لله ان عيالي مش زي عيال فلان الفلاني، عيال اولاد الادب. يبقى انت كده عملت ايه يا اخوانا؟ يبقى انت كده مدحت نفسك ووقعت في غيرك. الحمد لله ان اولادي مش زي اولاد فلان، عيال مش متربية. كأنك بذلك مدحت اولادك ووقعت في اخيك. هذه اعظم صور الغيبة، ان تمدح نفسك وان تذم غيرك، ان تذم غيرك. اخوانا، وهذا بخلاف انك اذا رأيت مبتلا بعاهة في جسده، بمرض، فقلت في نفسك ولم تسمعه، في نفسك قلت في نفسك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فالحال يختلف. هذه صور الغيبة، قلت لحضراتكم قل ان يخلو منها انسان في هذا الزمان، اليس كذلك؟ بلى، قل ان يخلو منها انسان في هذا الزمان. هذه الغيبة لها حكم في ميزان الشرع، لها حكم شرعي، فالغيبة حرام، الغيبة من الكبائر، الغيبة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها لو مزجت بماء البحر لمزجته، الغيبة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها من اربى الربا، الغيبة حرام، من الكبائر، من اربى الربا، لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما دليلك؟ ما دليلك على ما تقول؟ فهذا حكم شرعي لا بد لإثباته من دليل، فما دليلك على ما تقول؟ الدليل على ان الغيبة حرام من كتاب الله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب نهي للتحريم، ولا يغتب بعضكم بعضا، نهي للتحريم. الدليل على ان الغيبة حرام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، دمه وعرضه وماله. والغيبة كلام في اعراض الناس. وعند البخاري ايضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع فقال: ايها الناس، ان دماءكم واموالكم واعراضكم، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الا هل بلغت؟ الا هل بلغت؟ نعم بلغت يا حبيبي يا رسول الله، نعم بلغت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. والغيبة كلام في اعراض الناس، اكل للحوم الناس بالباطل. وروى الامام ابو داود في سننه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي في رحلة الاسراء والمعراج، لما عرج بي مررت باقوام لهم اظفار من نحاس، اظافر من نحاس يخمسون بها صدورهم ووجوههم، يقطعون بها صدورهم ووجوههم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والغيبة أكل للحوم الناس بالباطل، وقوع في أعراض الناس. وعند الإمام أبي داود في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، اسمع نهي للتحريم، لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. والعياذ بالله، الذي يتتبع عورات المسلمين، الذي يتجسس على أحوال المسلمين، يتتبع عورات المسلمين يفضحه الله في بيته. الغيبة، الغيبة حرام، الغيبة من الكبائر. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين لرجلين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان فيه كبير، بلى إنه كبير، إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير، أي ليس بكبير في نظر الناس، بلى إنه كبير أي عند الله عز وجل. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذا الحديث بوب له الإمام البخاري بابا في صحيحه بعنوان: باب عذاب القبر القبر من الغيبة والبول، باب عذاب القبر من الغيبة والبول. الغيبة من الكبائر. الغيبة ايضا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها من ارض الربا. روى الامام ابو داود في سننه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ارض الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. اسمع، ان من ارض الربا اي من اعظم صور الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. والغيبة من ابواب الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الغيبة ايضا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها لو مزجت بماء البحر لمزجته، اي لانتنته والعياذ بالله. والحديث عند الامام ابي داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، انها كذا وكذا. حسبك من صفية يعني خلي بالك من صفية، انها كذا وكذا. قال بعض الرواة انها قالت انها قصيرة، وقال بعضهم انها اشارت بيدها هكذا حسبك من صفية انها، واشارت بيدها هكذا اشارة الى قصرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلم البشرية صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، اي لانتنته والعياذ بالله. قالت انها قصيرة، ما بالك بنساء اليوم. انظر ما يقوله الناس اليوم، قالت انها قصيرة. هذه الكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فما بالك، فماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الناس اليوم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الغيبة لها اثار ضارة ولها عواقب مهلكة، لها اثار ضارة ولها عواقب مهلكة. فمن الاثار التي تترتب على الغيبة انها تؤدي الى قسوة القلب والعياذ بالله. فان المغتاب كثير الكلام بغير ذكر الله، ومن كثر كلامه بغير ذكر الله قسى قلبه والعياذ بالله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. من كثر كلامه بغير ذكر الله قسى قلبه والعياذ بالله. اللي أعلم مال يتكلم في سيرة الناس وايام الحر والصيف والسهر يحلو، والعمال قاعد على البحر ولا قاعد في البرندة ولا قاعد على السطح يتكلم، عمال يجيب سيرة الناس ليه يا اخوانا كده؟ لماذا يا اخوانا؟ لماذا؟ لماذا ايها الاخوة الاحباب نقع في اعراض الناس ولا ننتبه لهذا الامر العظيم؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الغيبة ايضا تؤدي الى عذاب الله عز وجل، العذاب الشديد، لا سيما في القبر كما ذكرنا منذ قليل في القبر. كذلك الغيبة تؤدي الى الجبن، فان المغتاب جبان، لانه لو كان شجاعا لواجه من يغتابه في وجهه ولنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن المغتاب جبان، جبان يتكلم عن الناس في غيابهم. الغيبة ايضا تؤدي الى سخط الله عز وجل وغضبه. روى الامام مالك والامام احمد من حديث بلال بن حارث مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله، اسمع، وإن الرجل لا تكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كلمة بسيطة لا يقدر قدرها ولا يقدر خطورتها، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. وروى الإمام الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا تكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، خلي بالك، لا يرى بها بأسا، تهوي به 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. كلمة بسيطة لا يقدر قدرها ولا يقدر خطورتها. لكن قلنا حاجة، والله عم الشيخ ده انا اعرف عنه اكتر من هو يعرف عن نفسه، بس بلاش نتكلم، لا حول ولا قوة الا بالله، لا يرى بها بأسا، ده كلمة يا عم الشيخ، انتوا عقدتونا يا عم الشيخ، ايه يعني؟ هي دي كمان هتحاسب عليه؟ يا عم الشيخ ساعة لقلبك ساعة لربك، يا راجل اتقي الله، لا يرى بها بأسا، ايه يعني كلمة يعني؟ لا تحاسبونا؟ لا تحاكمونا؟ لا تحبسونا؟ ايه يا عم الشيخ؟ مالك؟ لا يرى بها بأسا، كلمة بسيطة، اسمع، تهوي به 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. كلمة لا يقدر قدرها ولا يقدر خطورتها. الغيبة تؤدي الى الفرقة والى التمزق، فلو ان كل واحد منا تكلم عن اخيه المسلم في غيابه بما يكره ادى ذلك الى انتشار الفرقة والبغضاء بين المسلمين، ولا يستفيد من ذلك الا اعداء الله عز وجل، لا يستفيد من ذلك الا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يستفيد من ذلك الا الذين يسعون لزرع بذور الفتنة بين المسلمين. الغيبة مرض خطير، مرض سرى وانتشر بين المسلمين. الغيبة أيها الإخوة الأحباب، مع أننا قلنا أن الغيبة حرام وأنها من الكبائر وأنها من أربى الربا وأنها لو مزجت بماء البحر لمزجته، إلا أنه هناك بعض الحالات تباح فيها الغيبة، انتبه، هناك بعض الحالات تباح فيها الغيبة. الحالة الأولى من الحالات التي تباح فيها الغيبة عند التظلم، أنه لو ظلمك إنسان، اعتدى عليك أو أخذ حقا من حقوقك، فلك أن تذهب إلى الحاكم أو إلى الوالي أو إلى من يقدر على رد الحقوق إلى أهلها، فتشتكي له أن فلانا ظلمني وأريد منك أن تتدخل لترد لي مظلمتي عند التظلم. الدليل، ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والغيبة من أبواب الجهر بالسوء من القول، لكنها مباحة في هذا الموضع عند التظلم. الحالة الثانية من الحالات التي تباح فيها الغيبة عند الاستعانة بالغير على إنكار المنكر ورد العاصي إلى الصواب، عند الاستعانة بالغير على إنكار المنكر ورد العاصي إلى الصواب. وذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. لكن انتبه ان يكون الدافع في هذه الحالة هو انكار المنكر وليس التسهير بالعاصي. يعني ايه يا اخوانا الكلام ده؟ يعني انت مثلا وانت ماشي في الطريق رأيت رجلا يفعل منكرا، يفعل معصية، وانت مالكش كلام معاه، خايف تروح بقرب المعروف فيتطاول عليك وربما يحصل بينكما خلاف، فلك ان تذهب الى احد الناس يجيب واحد يقول لي دلال عليه، تقول له يا عم فلاني فلان الفلاني حبيبك يا عم بيعمل كذا كذا كذا، بيفعل كذا وكذا وكذا، ما تيجي انا وانت كده نروح ننصحه بالله، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اذا يا اخوانا الدافع في هذه الحالة هو انكار المنكر وليس التسهير بالعاصي. لكن واحد مثلا رأى رجلا يفعل منكرا ماشي في الشارع، شفت يا عم فلان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ويسيب ده ويمشي، شفت حاج فلان فلان فلان يعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ربنا يهدينا. ويجي الثالث، شفت يا عم فلان فلان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ربنا يصلحنا وحاله. يبقى انت كده يا اخوانا هذا تسهير بالعاصي، هذا تسهير، هذه غيبة، هذا تسهير بالعاصي وهذه غيبة. الحالة الثالثة من الحالات التي تباح فيها الغيبة عند الاستفتاء، عند طلب الفتوى، عند طلب الفتوى، فللرجل ان يذهب الى العالم او الى المفتي، والمرأة ايضا لها ان تذهب الى العالم او الى المفتي او تتصل به تليفونيا تسأله ان زوجي يفعل معي كذا وكذا فما الحكم في ذلك؟ الدليل، دليل ذلك عند البخاري من حديث هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان رضي الله عنهما، ام معاوية رضي الله عنهم، انها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، قالت يا رسول الله، مش سمع السلام ده، هنلم الدور ونمشي، مش ده اتفاق ولا يا اخوانا؟ عايز كده المسجد يرتج، امال ايه؟ ده الحبيب يا اخوانا صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وبني الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك جناح؟ جاءت تسأل للفتوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الشاهد ايها الاخوة الاحباب نموت على هذه المعصية، كم من اناس ماتوا على المعاصي. يا اخوانا فرق كبير، فرق كبير ان تموت على طاعة وان تموت على معصية. الفنانة فلانة فلانية ماتت منتحرة، سندريلا. الفنان فلان فلاني مات وجده عاريا على فراشه وقد مات وقد شرب الخمر. فلان فلان فلاني مات وقد فعل كذا وكذا. يا اخوانا فرق كبير ان تموت على معصية وان تموت على طاعة. الشيخ كشك يا اخوانا رحمة الله عليه، الشيخ كشك مات ساجدا لله، الله، كان يصلي سجد لله فلم يخرج من مكانه، مات في سجوده رحمة الله عليه. فرق كبير أن تموت على طاعة وأن تموت على معصية. احذر أن تموت على معصية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل وقد بات يستره الله ويصبح فيكسب ستر الله عليه. من مات على شيء أوسع عليه. من مات ساجدا يبعث ساجدا. من مات في صلاة يبعث في صلاة. من مات على معصية يبعث على نفس المعصية. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أن تموت على طاعة. إياك إياك أن تموت على معصية. إياك إياك أن تموت قدام تلفزيون، قدام مسلسل، قدام فيلم، قدام رأس، قدام طبل. إياك إياك أن تموت على معصية. إياك إياك أن تموت وأنت عاصي لربك سبحانه وتعالى. أن تحسن يا عبد الله، أن تحسن. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل وقد بات يسره الله ويصبح فيكسب ستر الله عليه. الحالة الخامسة من الحالات التي تباح فيها الغيبة عند تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. عند تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. وذلك من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن رجلين من المنافقين: قال: ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. وعند البخاري أيضا من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنه استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل سريرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. إذن الغيبة مباحة عند تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. من هذا الباب، وهذا يا اخوانا امر يحدث كثيرا بيننا، انه اذا تشارك انسان في امر من امور المشاركة او الزواج، جاءك رجل قال: يا فلان، فلان الفلاني جاي عاوز يخطب بنتي، يتجوز بنتي، فماذا تعرف عنه؟ تعرف عنه ايه؟ اقول: اخي الحبيب، هذه شهادة تسأل عنها بين يدي الله عز وجل. شهادة. لذا وجب ان تقول ما تعرفه وبدقة. فان كنت تعرف عنه خيرا قلت خيرا، وان كنت تعرف عنه سوءا وجب ان تقول ما تعرفه وبدقة. لكن انتبه، لو كان الامر ينقضي بمجرد كلمة او كلمتين كان ذلك اولى. نقول له مثلا: ما اعمل حق، انا شايف بلاش السكة دي احسن. رغم حق، انا شايف بلاش الجواز دي احسن، بلاش المشوار ده، اعمل حق احسن. كلمة او كلمتين والامر ينقضي على ذلك. لكن لو اصر على معرفة الحقيقة كاملة وجب، اي تأثم بغيره، وجب ان تقول ما تعرفه وبدقة. ما تقولش: يا عم انا مالي، امشي في جنازة ولا امشي في جواز، يا عم انا مالي يا عم. لا اخوانا، هذه شهادة، هذه شهادة ان تقول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. ان تقول الحق ولو كان صعبا. اذا يا اخوانا ما تقولش طب انا ممكن اقول له كذا وكذا وكذا وكذا واسمعش كلامي يبقى انا كده ايه شكلي وحش. ممكن يروح يقول له ده فلان يقول عليك كذا وكذا وكذا وكذا. لا تخشى بالله لومة لائم. ممكن يا اخوانا يجي لك واحد يقول لك فلان جاي يخطب بنتي, تقول راجل ده مش كويس ما بيصليش وبيعرف بنات وبيز فاضي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا, يعني بلاش. ومع ذلك برضه لقيت الجوازه ايه برضه راجل ماشي الجوازه يا خبر ابيض انا قلت كذا وكذا وكذا وكذا يا خبر ابيض ده انا كده ايه شكلي وحش. اخوانا راجل كتب الكتاب والجوازه ماشي سنه واثنين والبنت طلقت, مش قلت لكم انا مش قلت لكم انتوا كده ما تدوش الا لا حول ولا قوه. يا اخوانا لا تسمت لا ولا تغضب. انت مالك انت ان تقول الحق وجب ان تقول ما تعرفه وبدقه. الدليل ما دليل ذلك صح؟ الدليل يا اخوانا دليل ذلك عند مسلم في صحيحه من حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها انها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في امر رجلين خطباها هما معاوية وابو جهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك واما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. اما معاوية فصعلوك اي لا مال له فقير, واما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه كناية عن كثرة ضربه للنساء. تعمل ايه؟ اما معاوية فصعلوك واما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. اذا اخوانا ده سيرة بعد الدرس يا اخوانا ده سيرة بعد الدرس. نعم السؤال ايه ده بعد الدرس؟ ما نقول ده ما هو بعد الدرس برضه ولا يا اخوانا؟ ما اخوانا ان شاء الله لو خرجنا من المسجد ناقصك حاجة انا المسؤول بعد الدرس عشان انت قطعت بعض الكلام هنكون واقفين فين بقى؟ سامحك الله خلاص قلت بعد الدرس يا اخوانا نبعت ورقة او بعد الدرس. اذا اخوانا قال اما معاوية فصعلوك واما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. اذن الغيبة مباحة في هذه الحالات. الحالة السادسة من الحالات التي تباح فيها الغيبة عند التعريف. عند التعريف لو كان الرجل معروفا بلقب مذموم كالاعمى او الاعمش او الطويل او العجلي كما هو الحال عند المحدثين, لو كان الرجل معروفا بلقب مذموم جاز لك ان تعرفه بهذا اللقب, وان كان يمكن ان تعرفه بغيره كان ذلك اولى. يعني اخوانا الرجل معروف باسم في مذمة مثلا عيلة البغي عيلة الفار عيلة الجحش عائلات ها يقول لك اصلا ايه ده عيلة الجحش محمد الجحش مثلا دي كلمة اخوانا فيها حاجة هذا تعريف. ده محمد البغي مثلا هذه فيها حاجة تعريف. وان كان يمكن ان تعرفه بغيره كان ذلك اولى. يعني يا اخوانا ممكن يكون الرجل معروف باوصاف كثيرة ولكنها مذمومة. كنا مثلا راجل يا اخوانا قصير وتخين وبقرش واصلع واسمر واحول واعرج وايده مقطوعة وودنه ما معش ايه كده. قال لك يا اخي الراجل هو القصير التخين ابو قرش الاسمر كل ده اخوانا كل دي لفضيحة. لكن تقول له اخوانا اصلا ايه الراجل هو تلتين ده هو المتوسط ده اللي بربان شويه ده اخوانا الاصمران شويه ده كلام ايه؟ لا حرج فيه. لكن تقول له الاصبع الاصمر الطويل القصير التخين الرفيع كل اخوانا هذا يعني هذا لا يجوز. انما ان كان للتعريف فهذا امر جائز. هذه الحالات التي تباح فيها الغيبه عند التعريف. تعالوا بنا ايها الاخوة الاحباب ننظر معا اسباب الوقوع في هذا المرض. اسباب الوقوع في الغيبة اسبابها كثيرة. اول الاسباب عدم التثبت والتبين. عدم التثبت والتبين، انك ربما ترى امرا انت تنكره، فلا تبادر بالانكار الا بعد ان تتثبت. ربما تقع في اعراض الناس وانت لا تدري. يعني ايه الكلام ده برضه؟ يعني اخواننا ممكن احنا دلوقتي في المسجد صلينا العشاء، العشاء صليناها ومعانا راجل محترم، راجل مزدحي، راجل مغطر ثوبه، راجل اطلق لحيته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسك بالهدي الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى العشاء، بعد العشاء واحنا خارجين من المسجد لقينا الراجل دوت واقف في الشارع كده، ظلمه، شارع ظلمه كده، بيتكلم واحده ست. فمعدي راجل من اصحاب الظن السيء، يعمل ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. شفت الراجل؟ هذا الشيخ يا عم، اتفرج يا سيدي، هذا السن يا عم، ده لسه مصلي في العشاء دلوقتي، لسه مصلي دلوقتي معانا. لا حول ولا قوة الا بالله، يا خبر ابيض. ايه يا عم الحاج؟ مالك يا عم الحاج؟ الراجل اهو شفت، لا حول ولا قوة الا بالله. يا راجل يا سيء الظن، ربما هذه المرأة تكون امه، اخته، بنته، عمته، خالته، بنت اخته، بنت اخوه، واحد من المحارم السبعة، صح؟ هو خارج قابل واحدة، وبعدين ايه؟ كانت خالته مثلا وجاي من سفر، اهلا وخد يا ولا، واحد بيساها كمان شمال ويمين، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، والله يا اخوانا في الشارع وابي بوسلوا لي. يا راجل اتقي الله، اتقي الله. خالته جاية من سفر سلمت عليه وراحت واخداه الحب، يعمل هو ايه بقى؟ ها يعمل يا اخوانا؟ معدي سيء الظن ده، فقال هذا القول، هذا قولنا لا صح، هذه اساءة ظن. اذا اخواننا في هذه الحالة، واخواننا برضه عايزين نقول، لو انك وضعت في موقف فيه اساءة ظن، لابد ان تبين للناس حتى لا يساء بك الظن. يعني انت افضل ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام دي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المعتكف، وجاءته صفية بنت حيي رضي الله عنها، ام المؤمنين، جاءت تزوره، ثم خرج يقلبها، خرج يوصلها، وكانت تسكن في دار اسامة بن زيد، خرج كده على باب المعتكف يوصلها. فمر رجلان من الصحابة، اتنين من الصحابة، فلما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم جنبه كده، عملوا ايه؟ اسرع الخطى، مد بسرعة شوية، اسرع الخطى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. يعني يا اخوانا على ايه؟ مهلكم، على رسلكما، انها صفية من تحيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. يعني ايه يا رسول الله؟ هنشك فيك يعني يا رسول الله؟ فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. اذا اخواننا الشاهد، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بين للرجلين، ما قالش ايه؟ ما قالش انا خافش الا من اللي فوق بس، البشر ده كله ولا حاجه، ما قالش ايه يعني الناس دي؟ انا بعمل الصح، قال كده اخوانا؟ انما عمل ايه يا اخوانا؟ ها؟ عمل حساب الناس، وانت كذلك، وانت خارج قابلت خالتك، عمتك، ها؟ ممكن يا اخوانا تكون واحده غريبه مش من هنا، يقول لك لو سمحت يا عم الحاج بيت الاستاذ فلان الفلاني فين؟ الله والله حاجه دي مش كده على طول، بص يمين في شمال البيت، وش هو ده البيت، بس انت هي غريبه غريبه. فمعدي واحد يقول له: يا فلان، يا شيخ فلان، دي عمتي، يا حاج فلان، دي خالتي، يا حاج فلان، دي واحده غريبه بتطلع عن بيت مش عارف فلان فلان. يبقى انت كده اخوانا ايه؟ يبقى انت كده ترفع عن نفسك الحرج، تغلق هذا الباب، والا يساء بك الظن. اذا لابد ان تبين للناس ان وقعت في موضع، ان كنت في موضع فيه اساءة الظن بك. يا اخوانا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة، وايضا لنا في صحابته اسوة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح، الخمس صلوات بوضوء واحد. فقال عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تصنعه من قبل يا رسول الله. فالنهاردة عملت حاجة غريبة، لقد صنعت اليوم شيئا لم تصنعه من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. انا متعمد. اللي اخواننا عمر لما استغرب عمل ايه؟ سأل، والنبي صلى الله عليه وسلم اجابه. كذلك حديث ذي اليدين مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر ركعتين، وبعدين اخواننا سلم وانصرف وبص للناس، بعد ركعتين الظهر كم ركعة؟ اربعة، او العصر اربعة، صلى ركعتين ثم انصرف من صلاته وجلس اسند ظهره. فالصحابة قاعدين يقولوا ايه وفي ايه اللي حصل؟ الصلاة ايه؟ الاثنين. فقام رجل يسمى بذي اليدين قال: يا رسول الله، أخسرت الصلاة أم نسيت؟ إيه اللي حصل يا رسول الله؟ أخسرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لا هذا ولا ذاك، لا أخسرت ولا نسيت. قال: بل نسيت. لا بأس، ده كده بدا إيه؟ قال: بل نسيت. الصلاة أخسرت؟ قال: لا هذا ولا ذاك أبدا، لا أخسرت ولا نسيت. قال: بل نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين وصلى الناس معه ثم سجد للسهو ثم سلم. الشاهد يا اخوانا من الحديث ان الرجل لما استغرب ماذا فعل؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش ايه الحمد لله هي جت كده الظهر بقى اثنين خلاص الحمد لله خلص، قال كده؟ لكن اخواننا ايه؟ استغرب فسأل فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم: انت كذلك، اذا رأيت امرا انكرته اسأل. ربما يكون له اصل في الشرع، يعني اخوان انت بتصلي مثلا جنبك واحد عمال يصلي عمال ايه؟ من التساهل عمال يعمل بسرعة كده طول الصلاة، انت عم الشيخ طول الصلاة خيلتنا ايه دي؟ يقولك ديت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا وكذا هكذا. اذا اخوانا ان تسأل اذا استغربت، وان من حقك ان تأخذ الاجابة. اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. إذن أخواننا أول الأسباب الوقوع في الغيبة عدم التثبت والتبين. السبب الثاني وهو سبب لابد أن ننتبه له جيدا، ألا وهو الحسد. الحسد، الحسد أخواننا من أسباب الوقوع في الغيبة، بمعنى أن الإنسان ربما ينعم الله عز وجل عليه بنعمة فيحسده الناس على هذه النعمة فتكون الغيبة وربما النميمة والخوض في الباطل. يعني اخوانا الحسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناكشوا وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يغضبه ولا يظلمه الى اخر الحديث. الحسد يعني اخواننا يكون اثنين زمايل وبدأوا مع بعض مثلا فكره التزام، الاثنين ربنا اكرمهم من عليهم بالالتزام وتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد منهم شد حيله وختم القرآن وتعلم علوما شرعية وتعلم من السنة الكثير، والثاني نام في الخط، تعال يا ابني احفظ القرآن ان شاء الله، تعال نحضر درس ان شاء الله، تعال يا ابني احضر درس ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله الجمعة الجاية السبت الجاي، عمال يسوي. والثاني اجتهد في دراسته فتعلم العلم الشرعي واصبح ذو وجاهة، عنده وجاهة، بمعنى بيدي دروس واصعد المنابر ويعلم الناس، والثاني نام في الخط. يبقى قاعد على الترابيزه كده اخواننا ويدي دروس ويقول لك الناس لك اصلا ايه الا الشيخ فلان ده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الشيخ فلان ده حاجه عظيمه، ربنا بارك له يا اخي. والثاني يعمل ازاي؟ والله يا اخواننا ولا شيخ ولا حاجه، والله ولا شيخ ولا حاجه، اسالنا عليه. احنا كنا كده والله، كنا كده والله. بس ياما يدي حلقه لبلودان ربك، لا حول ولا قوه الا بالله. حسد، حسد يا اخواننا، يحسده يقول لك والله يا اخواننا لا لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى اثنين يا اخواننا مثلا، اثنين زمايل في المدرسه مثلا طلبه مع بعض، واحد منهم ربنا اكرمه ودخل كليه الطب واتعين في الجامعه وبقى له وجهه، ذو وجهه في المجتمع، والثاني خيبان كده في مذاكرته وماشي على سطر ويسيب سطر، المهم ان هو خيبان. والناس تقول لك اصلا ايه الدكتور فلان ده، بسم الله ما شاء الله، دكتور وفاهم، راجل عالم في الطب، يعمله ازاي؟ والله يا اخوانا الراجل ده دايما كان بيغسل نفسه عنه، والله اسالنا عليه، كنا مع بعض كنا مع بعض والله، بس ربك بقى هو ما يريد، كان بيغسل منه. طب اقول له كده فلان الفلاني، قول فلان الفلاني اصلا كده، هيقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. حسد، هذا حسد يا اخوانا، لا تحاسدوا، لا تنظر الى ما انعم الله عز وجل به على غيرك، احمد ربك على ما اعطاك، فالمال قد يكون فتنه، المنصب قد يكون فتنه، لا تحسد الناس، لا تحسد الناس، احمد ربك على ما انت فيه. الحسد من اسباب الوقوع في الغيبه، كذلك من اسباب الوقوع في الغيبه الغضب. الغضب ده يا اخوانا مشكله كبيره قوي، خلي بالك يا اخوانا الغضب ده الانسان يا اخوانا في حاله الرخاء كويس جدا، لكن لما يغضب بقى تعب اصلا كده، اصلا ايه واحد يقول له ايه بس همس على غيره كده اصلا، انسى بقى يا مالك الجلابيه ودماغك بقى في الارض، تعالى لي واخدك ازاي؟ لا ايه يا عم ايه هو كده يا شيخنا؟ معلش يا شيخنا، شيخنا لو سمحت يا شيخنا، بقول لك يا شيخنا، شيخنا ايه يا عم الحاج؟ في ايه بس؟ في ايه يا عم الحاج؟ لا احنا هنذاكر ولا ايه؟ لا يا عم الشيخ، وانا بقى عشان ربنا يدعني بقى، لا لا لا لا لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخوانا لا تغضب. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب النصح والتوجيه والارشاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال له لا تغضب، هي كلمة، الغضب جماع كل شر، قال لا تغضب، انظر لا تغضب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا هو قادر على أن ينفذه، من كتم غيظا يعني وقادر على ان ينفذه، يعني يقدر يمسكوا اخواننا ويجيبوا للصين يقولوا كده يفرقوا يطحنوا، من كتم غيظا وقادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق وخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. يا سبحان الله، ده مين ده اخواننا اللي عند الغضب يمسك نفسه؟ مش كده اخواننا الغضب ده؟ احنا بنتكلم مع بعض كده اصحاب، شوف بقى لما يحصل بينا مشكله واحد فينا يغضب يقول لك لا بقى لا ده انا بقى هفرق، ده فلان ده بقى، ده فلان ده بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انا مش عايز اتكلم، بس هو اللي بيتكلم غضب، غضب والعياذ بالله. لا تغضب، كذلك من اسباب الوقوع في الغيبه يا اخوانا البيئه. نعم البيئه، والبيئه تنقسم الى قسمين، بيئه قريبه وبيئة بعيدة. بيئة قريبة مجتمع الأسرة، بيئة بعيدة مجتمع الأصحاب والأصدقاء. بيئة قريبة يا اخوانا يعني يا اخوانا الأسرة قد تكون من أسباب الوقوع في الغيبة، بمعنى إن الولد مثلا يروح عند عمه أو عند خالته أو عند عمته، وبعدين عمه يقابله مقابلة مش قد كده، كان مشغول عنه أي حاجة، يرجع البيت يصبر على ابوه، بص بقى يابا صلى على النبي الاول قول له عليه الصلاه والسلام، بص يابا عم فلان ده هو ما تقوليش روح عنده تاني ابدا، ليه يا ابني؟ يقول له عم الحاج رحت عنده عاملني معامله وحشه قوي يا با. يقول له صح يا ابني عندك حق يا ابني والله عمك ده هو طول عمره بيكرهنا لا اله الا الله. لكن هو اخوانا ده عمه بدل ما يقول له يا ولد عيب ده عمك ده زي بالظبط اتقي الله يقول له طول عمره بيكره ما تروحش يا ابني هناك. لا حول ولا قوه الا بالله. ها هكذا كذلك مجتمع الاصحاب والاصدقاء في العمل يا اخوانا في الشغل في اماكن العمل. واقول لك يا اخوانا اقدر اقول لك ان 99% من الناس ما فيش حد ابدا بيرضى عن المدير بتاعه. المدير ده لازم المدير ده شخصيه ايه منتقده. هو المدير ده كده يجي المدير يقول لك شوف اهو هيعمل كذا وكذا وكذا بص بص يجي عنده ايوه باشا جنبه يبقى عامل زي الالف زي الالف. يمشي المدير يعمل حركه بعينيه حركه بايده حركه ببقه لا حول ولا قوه الا بالله. يقع في اعراض الناس اخوانا الاصحاب والاصدقاء المجتمع ده يؤدي الى الوقوع في الغيبه. اخوانا عشان كده بقول لك فرق كبير بين الاخ فينا في الشغل الصبح وبالليل في المسجد. في المسجد بسم الله ما شاء الله الشيخ دروس دروس علم صلاه شيء جميل. الصبح غيبه ونميمه وخط بطل وخط لا حول ولا قوه الا بالله فرق كبير. فالغيبه اخوانا من اسبابها من اسباب الوقوع في الغيبه البيئه الاصحاب والاصدقاء هكذا. مش كده اخوانا بقول لك من بكره ان شاء الله من الليله دي لما تلاقي حد بيتكلم في اعراض الناس قول له لو سمحت ده انا امبارح سامع محاضره ولا كلمه ده حرامه من الكبائر واربع ربا. لا لا لا لا اسكت. ليه يا عم نتكلم لا بتتكلم اسكت يا اخوانا ده المحاضره دي الواحد يجيب بلاستر ويعمل ايه صح مغلق خلاص ايه هتقول ايه تاني ده كل حاجه فيها غيبه ونمي ايه ده اخوانا ده يبقى كده اخوانا ايه نسكت احسن ونبطل كلام في اعراض الناس لان الغيبه مرض خطير انتشر بين المسلمين. الغيبه اسبابها كثيره. تعالوا بنا نختم هذا اللقاء على عجاله كيف نعالج هذا المرض. ازاي نعالج المرض يا اخوانا؟ طرق العلاج كثيره تحتاج منا الى وقت طويل لكنني اجمل هذه الطرق في طريقة واحدة نعالج بها هذا المرض وغيرها من الامراض الكثيرة التي انتشرت بيننا. هذه الطريقة تتلخص في امر واحد الا وهو ان نربي في انفسنا ملك تقوى الله عز وجل في السر والعلن. ان نربي في انفسنا ملك تقوى الله عز وجل في السر والعلن. ان تعلم ان الله عز وجل يراك مطلع عليك يعلم سرك وجهرك وان الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. والله الذي لا اله غيره حديث قرأته في سنن ابن ماجه هذا الحديث والله لو تدبرناه بصدق لو مر على قلوبنا وبصدق والله لتغير حالنا. اسمع لهذا الحديث نختم به هذا اللقاء المبارك. الحديث عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة باعمال مثل جبال تهامة بيضاء بأعمال عظيمة صلوات زكوات قيام بالليل صيام بالنهار صدقات بأعمال عظيمة فيجعلها الله هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان وقد انزعج قال قلت يا رسول الله صفهم لنا شلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم يا رسول الله بينهم يا رسول الله من هؤلاء بينهم يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إنهم إخوانكم ومن زلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اياكم اياكم والخلو بمحارم الله عز وجل، اياكم وانتهاك حرمات الله عز وجل، فان الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يحصن ألسنتنا من الغيبة ومن النميمة ومن الكذب ومن الخوض في الباطل ومن الكلام فيما لا يعني ومن السب ومن الشتم ومن اللعن. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجمع شمل المسلمين، وحد كلمة المسلمين، وحد صف المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين، واهد بنات المسلمين، اللهم اهد شبابنا، واهد نساءنا، واهد بناتنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم حجبهم بالحجاب الشرعي، اللهم من عليهم بالحجاب الشرعي، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. وضعت أيها الأخوة أن هذه النصائح الطيبة المباركة ومعنى هذه الموعظة الطيبة التي نسأل الله أن ينفعنا بها، نشكر الأخ الكريم حق صلاح عبد الموجود، نسأل الله تعالى أن يجعلنا في ميزان حسناته وأن يتقبل منا أمور صالحك على أمر أن ينفعنا ويرفع الصحبة دائما، اللهم آمين. وأني ألتقي بكم غدا بمشيئة الله في اليوم الثاني من أسبوع الدعوة الذي تقيمه جماعة المحمدية في وسط القصر. أدرك الصلاة.